من نفسي وقست من كتر يأسي ومن هنا جاني الأمل أبني كل اللي اتهدم ضحكت أنا وفتحت قلبي طلعت حلمي المستخبي دورت أنا ولقيته جنبي خدني معاه وقال لي عدي بكرة الشمس تطلع وتشوف الشجر ولو كملت يومك وتشوف الشجر ولو كملت يومك هتقابل القمر هتقابل السعادة قبل ما تدوي الزعل